الحمد لله. يعمد بعض أصحاب الأعمال إذا صارت أزمة مالية عنده في خضم ركود أو انحدار اقتصادي إلى تغيير العقود مع العمال والموظفين. طبعا تغيير العقد أثناء العقد لا يجوز، الله قال أوفوا بالعقود. إذا انتهى العقد وأردت أن تعمل معه عقدا جديدا براتب أقل، تعطيه إجازة بدون راتب إلى آخره، لا بد أن يكون بالتراضي بين الطرفين ليعقد العقد صحيحاً.